المظلوم من الطاغي والظالم، فرج الهموم انت العادل والحاكم، فرج الهموم انت العادل والحاكم، وقلوب الناس تنزف دم وتدعي لك، صوت الاذان من هالاقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم بشكي لك، صوت الاذان من هالاقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم بشكي لك، انت الجبار وانت اللي ارحم فينا، وانت الصبور الهمنا الصبر وقوينا، انت الجبار وانت اللي ارحم فينا، وانت الصبور الهمنا الصبر وقوينا، نطلب رضاك من احسانك اعطينا، من احسانك اعطينا، شاهدين يجيلك، صوت الأذان من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم بشكي لك، صوت الأذان من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم بشكي لك، انت المجيب ما حد غيرك يسمعنا، ذقنا العذاب وانت اللي وحدك معنا، نطمع في يوم في ظل عرشك تجمعنا، بنجاهد في سبيلك، صوت الأذان من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم بشكي لك، صوت الأذان من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال.